أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف بمكة كان موقفا صعبا، خاصة بعد غزوة السويق اللي حكينا عنها امبارح، ورجع أبو سفيان حل اليمين وبس، وندره لما ندر أنه لا يغتسل من جنابة، وكتب السيرة قالت أنه كان الغسل من الجنابة معروف في الجاهلية، عشان يفسروا الكلام ده، إنما احنا بنعتقد أنه المقصود أنه لا يأتي النساء. وفعلا انعزل عن هند، وانعزلت هند عنه. طبعا مسألة غزوة السويق دي فكرتهم بقى بإيه؟ بما حدث في بدر. القافلة بتاعت أبي سفيان لما نجت تقرر أن يحتفظ بها كاملة ولا يأخذ أحد ماله، وتبقى كاملة مخزونة ينفق منها على غزوة الثأر. وفعلا بدأت قريش تستعد، والأموال كانت كتير جدا لأموال القافلة النجد دي، وبدأوا يستأجروا ناس من الأحابيش اللي في مكة والعبيد بتوعهم، وجمعوا بقى كل من هو قادر على حمل السلاح بمكة، وجهزوا جيش قوامه 3000 راجل، 3000 بعير، 200 فرس، شبع 100 دارع يلبسون الدروع، وتجهزوا. وكانت بقى حكاية ان النساء احبوا يروحوا معاهم، ورفض كبار القوم ان النساء تيجي معاهم في المعركة دي، وخافوا تدور عليهم الدائرة كما حدث في بدر يفضحوا في نسائهم. تزعمت الثورة هند بنت عتبة وقالت ابدا، لما رجعتونا في بدر قتل احباؤنا، المرة دي مش هنرجع، علشان محدش فيكم يسيبنا ويرجع يخاف على عرضه. وصممت وخرجت معاهم هي وكل نساء قريش اللاتي اصابهن الثقل، ان ابوها مات ولا اخوها مات ولا عمها قتل وكده. مين حس بالحركه دي وراقبها وشافها؟ العباس ابن عبد المطلب، فكتب كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالامر، واستاجر رجلا من غفار، وصل المدينه بسرعه جدا، واوصل الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى سعد بن الربيع وقال له اقراه، فاراه عليه، فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم اغتماما شديدا، مفاجاه واستعداد وجايين. فيعمل ايه؟ فقال له اكتب الخبر، لكن للاسف الخبر تسرب من خلال النساء برضه، لانه احد الانصار النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه، مراته سمعت، يعني المهم الخبر تعرف في المدينه. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم كبار القوم، اهل المدينه بقى، الاوس والخزرج المهاجرون، ذوي الراي منهم. وطبعا من ضمن الناس اللي هم المنافقون عبد الله بن ابي بن سلول كذلك، فجابهم يستشيرهم في الامر. عبد الله بن ابي بن سلول قال له ما نخرجش ونستنى هنا في المدينه، فان ظلوا خارجها اقاموا بشر مقام، وان دخلوا قاتلهم الرجال بالسيوف في السكك، ورمتهم النساء بالاحجار. ولي خبره بذلك، ما من قوم جاؤونا الا وردوا المدينة والمدينة عفراء لم تفض مدخلاش حد، واسلوبنا دايما كده، لو خرجنا هننضر نستنى جوه. الرأي ده كان رأي أبو بكر ورأي عمر ورأي كبار الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا وقال إنه رأى بقرا تذبح ورأى في ذباب سيفه سلما، طرف السيف مكسور أو معوج، ورأى أنه أدخل يده في درع حصينة. فأولها جاءنا أصحاب له يقتلون هو البقر، وأما السلم في ذباب السيف رجل من أهل بيته يقتل، وأما إدخال اليد في الدرع الحصينة المدينة فاستراح لرأي ابن أبي سلول وإنه استنى. الناس اللي ما حضرتش بدر وسمعت عن البدر وفخار بدر وما حدث في بدر والنصر المؤزر والشباب منهم على وجه الخصوص، وبعض من حضر بدر وغنم كان رأيهم الخروج، خصوصا انه جيش قريش خرج من مكة ووصل الى سفوح جبل احد وتركوا الخيل والجمال ترعى في زروع المدينة حول المدينة، وبلغ هذا اهل المدينة واستشاطوا غضبا وهزتهم المسألة دي هزة عنيفة، وقالوا ازاي نتهم بالجبن وما نخرج لهمش، يبقى جبنة. وبعدين وصل بينهم الامر ان خيلهم وجمالهم بترعى في حرس المدينة هيخشوها، ولو دخلوها علينا ده لازم نخرج. ده رأي وده رأي، الرأيين تقريبا متساويين. وفجأة قام واحد اسمه خيسمة، راجل كبير، وابنه سعد بن خيسمة استشهد في بدر. فقال لهم والله لقد قارعت ابني في بدر، فخرجت قرعته فاستشهد ببدر، وكنت أريد الخروج. عمل قرعة هو وابنه، مين يخرج؟ طلعت القرعة على ابنه، فابنه خرج استشهد. فجاءني في المنام بالأمس وقال يا أبتي تعال والحق بنا في الجنة. طبعا كلمة زي دي لما تتقال في وسط الناس تغلب طبعا رأي الشباب على رأي الحكماء وكبار القوم، تغلب رأيهم. لما تغلب رأيهم، الكلام ده كان يوم الجمعة، كان يوم الجمعة 15 شعبان تقريبا، 15 شعبان. طبعا غزوة بدر كانت في 17 رمضان، وكان الهتاف بتاعهم والورد أحد أحد، كلمة بلال اللي قاتلوا هم بيقولوها أحد أحد، قصدي أحد أحد أحد أحد، كلمة بلال. النبي صلى الله عليه وسلم بالصدفة بعد صلاة الجمعة صلى صلاة الجنازة على رجل من الأنصار مات، وبعدين صلوا العصر دخل بيته، خلاص نزل على رأي الأغلبية اللي هو الخروج، ودخل معه أبو بكر وعمر فألبسوه درعة وعمموه بعمامته وتقلد سيفه وخرج. الوضع اتغير. هو طبعا امر بقى الناس تخرج وتستعد وخلاص ما تقرر بقى الخروج، فكله راح يستعد للخروج. اللي حصل بره والنبي صلى الله عليه وسلم جوه في بيته وبيلبس، ان سعد بن معاذ وسيد بن حضير اسياد الاوس انتوا عارفين، عاتبوا الشباب وقالوا لهم اكرهتموه على الخروج، لم يرد الخروج واكرهتموه على الخروج، وانا لا ندري ماذا يحدث. فوضوا الامر اليه واتبعوا امره، فاقتنع الشباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم راحوا له قالوا له يا رسول الله لقد اكرهناك على الخروج، الامر الى الله ثم اليك، فانظر ما ترى. ونحن على ايه؟ على طاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم قال لهم ايه؟ لقد دعوتكم الى هذا الحديث فابيتم، وما ينبغي لنبي اذا لبس لأمته ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه. انظروا ما امركم فاتبعوه، انظروا ما امركم فاتبعوه، واصبروا تنصرون. وخرج، خرج معاه يبقى 1000 مقاتل، منهم 300 بقيادة أبي بن سلول. طبعا 300 دول منافقون، اغلبهم منافقون. استخلف طبعا ابن مكتوم على المدينه وامر ناس بانهم يستنوا، من ضمنهم حسين بن جابر ابو حذيفه بن اليمان مع النساء والصبيان كبير في السن وغيره. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل القوم شويه، بدأوا الناس يتكلموا مع أبي بن سلول، لم يتبع أمرك ولم يعمل برأيك وأطاع الغلمان، وخد بعضه أبي بن سلول وقام راجع. لما رجع وخد معاه 300 جرى وراه أحد الأنصار وقال له إزاي وتيجي وتعمل، سأله لو علمنا قتالا لاتبعناكم، فكانت بنزلت في القرآن لو نعلم قتالا لاتبعناكم. طيب فضل مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 بس، 700 مقاتل. طبعا قريش خارجه في 3000 مقاتل، يعني ها العدد اكثر من 4 امثال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بيهم، ولما خرج بيهم وصل لأحد وبدأ ينظم الصفوف، أعطى أمر. أول ما وصل عند أحد صف ناسه وجعل الظهور للجبل، وأمر 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير يطلعوا على شعب في الجبل، وأمرهم أن يضربوا الخيل بالنبل، فالخيل لا تقاوم النبل أبدا، تهجمش عليك بدل النبل وتوقف الخيل. وقال لهم لو شفتوا الطير بتتخطفنا ما تتركوش مواقعه، انتصرنا ما تنزلوش، إن هزمنا ما تنزلوش. وأمر القوم وقال لهم محدش يبدأ القتال إلا أن آمره بذلك، وأمرهم بالصبر والثبات. دخلش بقى صفت ودت الراية لطلحة ابن أبي طلحة اسمه عبد العزة من بني عبد الدار، وجعلت على الميمنة فرسان خالد بن الوليد، وجعلت على الميسرة عكرمة بن أبي جهل. خد بالك بقى، كل دول لهم ثأر. عكرمة بن أبي جهل أبوه قتل في بدر، والوليد بن المغيرة قتل في بدر، أبو سفيان لما جدد الراية لطلحة وجمع بني عبد الدار. طبعا عارفين بني عبد الدار لما حكينا زمان، لما المفتاح والسدانة وبقى عبد مناف، بنو عبد مناف وبنو عبد الدار، وقالوا بنو عبد مناف ياخدوا السقاية، بنو عبد مناف وبنو عبد الدار ياخدوا ايه؟ اللواء وايه؟ والحجابة، الكعبة. فجابهم ابو سفيان وقال لهم انما يؤتى القوم من جهة اللواء، فان كنتم اهلا لذلك وإلا أخذنا اللواء لغيركم. فدخل فيهم إيه؟ الحماس، فصمموا أنهم يبقوا مجموعة حوالين اللواء. التقى الجيشان، حاولت ميسرة قريش أن تنال من ميمنة المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل، فشلوا. لما فشلوا وتراجعوا وده واقف، فريق ده واقف وفريق ده واقف، مين بقى بدأ؟ حمزة. طبعا حمزة بن عبد المطلب شق الصفوف يطيح بسيفه يمنة ويسرى حتى وصل لطلحة بن أبي طلحة المحامل اللواء، فقتله. اللواء وقع، اخذوا عثمان بن ابي طلحة اخوه، فقتل. اخذوا اسعد بن ابي طلحة، 9 من بني عبد الدار اخرهم عبد لهم، اتقطعت ايديه انحنى على اللواء فاخذته امرأة منهم. شوف بقى قد ايه التصبير. حمزة لما دخل وعمل كده وصل اللواء لحد نمرة 3 اللي هو أسعد، استهزأ بقى بالمسلمين وقال لهم تزعمون أن قتلكم في الجنة؟ لقد كذبتم، إن كان ما تقولون صحيحا فهل من مبارز؟ دخل عليه علي بن أبي طالب طيره، طير رقبته. كل ده طبعا شد في عضد المشركين. من ضمن الناس اللي كانت بتتصرف تصرفات تهز الجيش بتاع المشركين، واحد اسمه أبو دجانة سماك بن خرشة. أبو دجانة ده راح عند النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف، ويقول من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فالناس هاجمت عشان ياخدوه، خصوصا سعد بن ابي وقاص وغيره وغيره وغيره. فجاء ابو دجان قال يا رسول الله انا اخذ السيف بحقه، وما هو حقه؟ قال من اخذه يقاتل به ويقتل به المشركين ولا يتركه حتى ينحني في يده. قال له انا اخذه بحقه، وخد منه السيف وراح مطلع عصابة حمراء. أول ما طلعها كده قالوا إيه؟ لبس عصابة الموت. هو كان مقاتل وكان شجاع جدا، وكان لما يقاتل يلبس العصابة الحمراء دي، ونسميها عصابة إيه؟ الموت، يعني يا قاتل يا مقتول. أبو دجانة، أبو دجانة برضو دخل في المشركين، عمل عمايل بمنتهى الشجاعة، انهزم المشركون. طبعا هم بيعجبوا بقى النساء بقى هند بنت عتبة ونساء قريش مسيين يضربوا بالدفوف، والاشعار بقى اللي انتوا عارفينها، نحن بنات طارق ان تقبلوا نعانق وان تفارق وان تدبر ونفارق فراق غير وامق او نحن وبناته عن طارق حاجه كده يعني نفرش النمارق ان تقبلوا نعانق وان تدبروا نفارق فراق غير وامق وكلام بقى واشعار وغنى وزيطه ودفوف وتشجيع ما بعده من تشجيع. لكن شجاعه حمزه وابو دجانه وغيره من المسلمين وقذفوا بانفسهم داخل المعركه شتتوا شمل المشركين وهربوا لدرجه انهم تركوا نساءهم. طبعا اللي بيجري على فرس غير اللي بيجري على رجليها واللي بيجري على بعير غير شبقوهم لدرجه ان النساء كادت تقع في الاسر. المسلمين شافوا كده جري وراهم. لما جري وراهم هنا حدث بقى خطأين. الخطأ الاول ان دوكهم هم بيجروا بيسيبوا وراهم ايه؟ غنايم اللي سيفه وقع منه واللي درعه وقع منه واللي نزل من بعيره وخد بعضه ويجري على رجليه. بدأوا المسلمين يلموا ايه؟ الغنائم. الرماه على الجبل قالوا خلاص انهزم المشركون هنقعد نعمل ايه؟ ننزل ناخد نصيبنا من الغنيمه. طبعا شايفين بقى اللي بيجروا المسلمين دول بيعملوا ايه؟ مش بيجري عشان يقاتل، بيجري عشان يلم، وده بيخطف وده بيلم وده بيحوش. قالوا ندرك الغنيمه. عبد الله بن جبير قال لهم ابدا ما تحركش من مطرح ابدا بناء على امر رسول الله، ما تنزلوش. فنزلوا لم يبقى معه الا اقل من 10 أو 10 رجال وبقى في مكانه. طبعا لما حصل الكلام ده خالد بن الوليد اهتبى للفرصه، اهتبى للفرصه اغتنمها يعني، ولف من ورا الجبل ورجع وراح على الرماه. اول حاجه عملها جابهم، واصبح المسلمون هم بيجروا مش شايفين اللي وراهم، حوطهم خالد من ورا بفرسانه وصرخ على قريش اللي بتجري. فانتبهوا ان خالد جه من ورا المسلمين فانحصروا، فراحوا راجعين حصروا المسلمين في النص. هنا في نقطه مهمه لازم تتصور المنظر. في البدايه المسلمون يقاتلون وهم متضامنون، يقاتلون ابتغاء النصر او الشهاده، منظمون لهم قائد يتبعونه ورايه يقاتلون حولها. لما حصل ده طبعا انفرط العقد، اصبحوا يقاتلوا بغية النجاة. هذه واحدة. الحاجة الثانية بعد ما كانوا جيش ومتضامن ومنضم ومنسق بقوا شراذم. الحاجة الثالثة ان كان لهم قائد يوجههم، اصبحوا بلا قائد وكل واحد بيقول ايه؟ نفسي ثم نفسي. الوصف ده جه في قول الله عز وجل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. كله بيجري، كله بيجري بقى، بيرمي الغنائم اللي هو شايلها وبيجري. لدرجة إن المسلمين بعضهم بقى يضرب بعض. فوضى بقى، مفيش نظام. حتى أن حسين بن جابر أبو حذيفة بن اليمان قتل بأيدي المسلمين. حسين بن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت كبير في السن خليك في المدينة، وخلاه قاعد يفكر. وكان معاه واحد تاني برضه زي كبير في السن، قالوا لبعض هو احنا فاضلنا حاجة؟ هو احنا فاضل في عمرنا حاجة؟ طب احنا هنقعد كده لحد ما نموت؟ ايه ده؟ احنا نخرج لما نستشهد يبقى فوزنا بالشهاده. فخرجوا لحقوا بالجيش. حسين بن جابر ما حدش عارف انه خرج، فقتل بأيدي المسلمين. حتى حذيفة بن اليمان انتبه وقال ابويا ابويا، ما حدش سأل، ما حدش سمعه، فقتل. اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يديه يدفع الدية، ما رضيش حذيفة، تصدق بها على المسلمين وقال يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين، فزاد مقامه قوي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان صاحب السر. اللي حصل بقى انه المسلمين طبعا تشتتوا وكله بيجري، انكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انكشف بقي معه اناس يدافعون عن دفاع مستميت، طلحة بن عبيد الله، علي بن ابي طالب، ابو دجانة او ابو دجانة سماك ده ابن خرشة ده، لدرجة ان ابو دجانة انحنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم ظهره للنبل، يتساقط النبل في ظهره حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مواقف حصلت من ضمنها انه ابن قمئة من مشركي مكة عمل حاجتين. اول حاجة انه قتل مصعب ابن عمير حامل الراية، قتله ورجع ينادي في قريش قتلت محمدا قتلت محمدا. هو بيعتقد انه مصعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه على هذا الظن. فلما قتل افتكر انه قتل محمد، فراح يجري يقول لهم وسرت الإشاعة. أما عتبة بن أبي وقاص أخو سعد المشرك، قذف النبي صلى الله عليه وسلم وصله فكسرت رباعيته السفلى اليمنى، السن الرابعة تحت، وجرحت شفته السفلى وشج وجهه ودخلت حلقتان من حلق المغفر اللي مغطي به نفسه كده في وجنته صلى الله عليه وسلم. المنظر ده طبعا كان صعب قوي، كان صعب جدا. فالناس حوطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا ياخدوه يطلعوا به على الجبل. وقع في حفرة حفرها ابو عامر من مشركي مكه، حفر حفر عشان يقعوا فيها المسلمين من غير ما يعرف، فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحب يخرج منها، ما عرفش يخرج منها، فعلي ساعده في الخروج وحمله طلحه بن عبيد الله عشان يطلعه على الجبل. فقال اوجب طلحه وقال فيه من اراد من احب ان يرى شهيدا يمشي على الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله. الغريب بقى انتوا فاكرين لما قلنا في بيعة العقبة والناس اللي راحت وجمعهم رأتان، قلنا منهم واحدة اسمها أم عمارة نسيبة بنت كعب. أم عمارة دي نسيبة بنت كعب كانت خدت معها سقاء ومالته وراحت تسقي. فلما سمعت الإشاعة وشافت النبي جرح وشافت المنظر ده، ألقت بالسقاء والتقطت سيفا وقاتلت مع الرجال، وصادفها ابن قمئة وضربها ضربة غورت هنا في عاتقها. هي عاشت بعد كده وكانت دايما نسألها تفرجوا على الضربة دي. أم عمارة نسيبة بنت كعب. طيب الناس لما سمعوا الإشاعة بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا يعيطوا وسابوا القتال بقى خلاص. مين شافهم؟ أنس بن النضر. أنس بن النضر لما قال لهم انتوا عابين ليه؟ قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه. وما فائدة الحياة بعده؟ فشجعهم وقاموا ودخل وقاتل قتل يعني في منتهى الشجاعة وقتل أنس بن النضر واستشهد. الغريب في الأمر بقى إنه لم يعرف من بين القتلى من كثرة ما ضرب بالنبل وبالسيوف شوه، ولم تعرفه إلا أخته من بنانه السليم في صباعه أنس بن النضر. برضه هنشوف مواقف تانية زي موقف واحد اسمه قزمان. قزمان ده راح يقاتل مع المسلمين وكان شجاع جدا، وكانش خرج اصلا فعيروه، فخرج بسيفه قتل حوالي 7 أو 8 من المشركين، شجاعة منقطعة النظير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لمن أهل النار، إنه لمن أهل النار. قزمان ده جرح بعد ما قتل 8 من المشركين فاستعجل نفسه انتحر، قاتل حمية لم يقاتل في سبيل الله فظهر نفاقه. أصاده واحد تاني اسمه القصيرم. القصيرم ده أسلم ساعتها وراح قاتل واستشهد ولم يصلي قط، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمن أهل الجنة. نيجي لعمر بن الجموح. عمرو بن الجموح تفكرينه طبعا بتاع الصنم اللي ابنه معاذ اخده وعمل له. عمرو بن الجموح ده كبير في السن وحب يخرج، ولاده منعوه. لما ولاده منعوه هو اولا كبير وبعدين كان له عرجه شديده، ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج. فلما منعوه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا ولادي بيمنعوني وانا عاوز اخرج، والله اني لا اريد ان اطأ بعرجتي هذه في الجنة، وحلف انه ما يرجع المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد عذرك الله فوعد. فلما لا اصراره قال له ولاده ما عليكم ان تتركوا، لن يصيبوا الا ما كتب الله له. عمرو بن الجموح استشهد. بيقال انه لما حبوا يدفنوه بعد كده اولاده، ما في بعض الناس اخذت اهاليهم تدفنوا في المدينه، كلما وجهوه الى المدينه توقف نعشه، اي وجهه تانية يمشي على المدينه بيمشيش، قالوا انه حلف انه ما يرجع. هذا يقال من ضمن الحاجات اللي بتقال. يعني من ضمن الحاجات اللي حصلت ان واحد بيقاتل عينه وقعت على خده فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فردها بيده فكانت احسن عيني واحدها. مين عارف اسمه؟ لا، قتادة بن النعمان. قتادة ابن النعمان مشهور قوي في الصحابة، صاحب القصة دي. حمزة ابن عبد المطلب قتاله وأسلوبه كأتريكا مرصود. المطعم بن عدي عمه قتل في بدر فأراد أن يثأر لعمه، كان يملك وحش الحبشي، فقال له يا وحش إن قتلت حمزة فأنت حر. أرادت برضو هند بنت عتبة أنها تثأر لأبيها ولعمها اللي قتلهم حمزة، فشخشخت سيرتها وقالت له كل ده لك وأجمل جارية عندي لك إذا قتلت حمزة. فوحش خرج بحربته وتربص بسيدنا حمزة ونجعب بحاجة حمزة بس. فشافه وفضل يتابعه لحد ما انتهز الفرصة وعدل حربته. ولما بالحرب كان مشغول بقى بقتال واحد تاني من قريش وقتله، فكان مشغول بهذا، فانتهز الفرصة وضربه بالحرب. نزلت الحرب بين السرة وبين العانة، ثم خرجت من بين رجليه. المهم ان سيدنا حمزة لما ضرب الضربة دي قام عشان يروح لوحش، فملحقش وقع. طبعا المعركة لما بقت بالشكل ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما شالوه بقى وحملوه وراح الجبل وأحاط به الصحابة، بدأ سيدنا علي يغسل الدم عن وجهه، والحلقات بتاعت المغفر لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. سعد بن أبي وقاص بيدور على عتبة عشان يقتله، فبيقول: كفاني ما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النار يعني اكتر منه، ما عرفش يصطفه. المهم ابو عبيده بن الجراح كما تحدثنا عنه في كتاب في رحاب الاصحاب، حس بان النبي صلى الله عليه وسلم في اصابه او حاجه، جه يجري. زي ما بيحكي ابو بكر بيقول: لقيت واحد جاي طاير، فدعا ربنا انه يكون خير يعني. طلع ابو عبيده بن الجراح صمم ان هو ينزع الحلقات، فاخذ حلقه باسنانه نزعها شديده او النزعه بدات نوع على الارض، وسقطت سنته الثانيه الفوقانيه اللي قدام دي، صمم انه يخلع الثانيه برضه، فخلعها برضه بسنانه وسقطت السنة التانية. فكان السنتين دول واقعين، وكانوا بيقولوا: أجمل أهتم تراه عينك. أبو عبيدة بن الجراح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالشكل ده محوطينه، مين خد باله منه؟ كعب بن مالك، عرفه من عينيه، بينين عينيه من تحت المغفر، فعرفه من عينيه، وجد عيناه تزهر يعني او تبرق من تحت المغفر، ففرح جدا وقال: ابشروا يا معشر المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان اسكت. لما حصل الكلام ده ولجا المسلمون بقى للجبل، أراد إنه خالد يطلع من الجبل ويرجع تاني لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مين له؟ فطلع له عمر بن الخطاب رده. الموقف طبعا بالشكل ده موقف في غاية الصعوبة. حمزة قتل، مصعب بن عمير قتل، عبد الله بن جحش قتل، ناس كتير من الصحابة ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا. الهزيمة كانت هزيمة فظيعة جدا جدا. أبو سفيان بقى نادى وقال: أنعمت فعال، يعني فعلنا حاجة ما فيش أحسن من كده، إحنا عملنا اللي ما اتعملش يعني. أنعمت فعال والحرب سجان، ويوم بيوم بدر، إنه قد حدث في قتلاكم مثل ما رضيت وما سخط وما أمرت وما نهيت. مثل يعني مثله. ليه بقى؟ هند لما بقرت بطن سيدنا حمزة وصلمت ودانه وطلعت كبده تقولها ما سغتهاش، نساء قريش قلدوها، كل واحدة بقى لها طار، فمثلوا بجثث القتل. عشان كده ابو سفيان تبرع حتى من دي، لان لم يحدث يعني، ما كانتش بتحصل في العرب يعني. فتبرأ منها، لكن قال مش أنا مش بتضايق، ما رضيت وما سخط وما أمرت وما نهيت. قالوا هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر رد علي. قال له رد علي. قال له الله أعلى وأجل، قتلنا في الجنة وقتلاكم في النار. رد أبو سفيان قال لنا العزة ولا عزة لكم. أبو عمر قال إيه؟ قال له مولانا ولا مولى لكم. فأبو سفيان سمع صوته قال له يا عمر كلمني. فالنبي قال له شوفوا عايزين. فأبو سفيان قال له يا عمر اصدقني القول، اصدقني القول، هل محمد حي؟ فقال له ايوه حي وإلى آخر. فقال له انت عندي اصدق من ابن ابي قمع، ابن ابي قمع. فعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم عايش. انصرفت قريش وحست انها خلاص اخذت بسائرها، وانصرفت من ارض المعركه بعدما دفنت قتلاها. النبي صلى الله عليه وسلم أم يتفقد القتلى، فشاف حمزة فوقف عليه وقال بقى الكلام اللي انتم عارفينه، انه ما اصبته بهذه المصيبة او يعني لم اجد حزنا قط زي ما لقيت هذا الحزن، والله لولا ان تجد او تحزن صفية لتركته حتى يكون في بطون، يعني لولا ان تحزن صفية وتصبح سنة لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن المسلمين. دفن حمزة مع عبد الله بن جحش، وقيل أنه دفنوا كلهم، بعض الناس خدوا قتلاهم وراحوا المدينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولذلك تجد في البقيع فيه حوض كده بيقولوا دول شهداء أحد، بعضهم راحوا والباقيين كلهم موجودين في الحوض اللي موجود في قبر سيدنا حمزة. تجد فيه علامتين في قبره في النص، وبعدين هناك في حوض تاني ده فيه سواد. وكل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وحطه قدامه، بقى يجيبه واحد واحد يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه 72 صلاة، قالوا له كبر عليه بالذات 7 تكبيرات، يقال الله أعلم. من ضمن الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم حنظلة الغسيل، لما قال الملائكة بتغسله فشوفوا ايه حكايته. فسألوا مراته قالت لهم كان جنبا لما سمع ان فيه خرج ولم يغتسل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان كده الملائكة كانت بتغسله حنظلة الغسيل. لما حصل بقى الكلام ده وبدأ دفن المسلمين، الغم طبعا سيطر عليهم كلهم، وحسوا انه اللي حصل ده كان نتيجة العصيان، عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، وبعدين لما رجع المدينة الكل حزين. بات صباح يوم الحد بقى 17 شعبان، قال مين يخرج للقوم تاني، لانه فكر ما هو كده ده هزيمة وحشة، يلم بقى الناس ويخرج لهم تاني يدركهم ياخد بالثأر، وإلا الموقف العرب بقى اللي حول المدينة كلهم هيطمعوا فيه، اليهود اللي موجودين بقى خيبر وبني النضير وبني القريظة، هيبقى الموقف مش مش مش حلو. صباح يوم الحد بقى 17 شعبان، قال مين يخرج للقوم تاني، لانه فكر ما هو كده ده هزيمة وحشة، يلم بقى الناس ويخرج لهم تاني يدركهم ياخد بالثأر، وإلا الموقف العرب بقى اللي حول المدينة كلهم هيطمعوا فيه، اليهود اللي موجودين بقى خيبر وبني النضير وبني القريظة، هيبقى الموقف مش مش مش حلو. فأمر ان ما يخرجش معاه إلا من حضر غزوة أحد، فخرجوا معه. لما خرج نشفوا، فراحوا لأبو سفيان وقالوا له أن محمد جمع الجموع وجاي يثار، واللي كانوا تخلفوا عنه بالأمس كلهم إيه خرجوا معه. ابو سفيان فكر بقى، طيب لو جري هيبقى موقف مش حلو وهتسمع به العرب، ولو رجع ما يضمنش النصر، فقد يهزم زي الهزيمه ما تحققت في الاول، وعرف ان النصر اللي حصل له نصر خادع نشا من ايه؟ من الخديعه اللي عملها خالد ومن عصيان المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم. ففكر يعمل ايه؟ فقال بعض الركبان معديين فصلتهم يروحوا ويقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابو سفيان جمع الجموع ورجع لك يستأصل شأفتكم. اللي قال فيها ربنا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل الله ما مسسهم سوء. خصوصا انهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، الخارجين دول اللي بيعرج واللي متعور في ايده واللي مضروب نبل واللي متعور في دماغه، ما هم السلام يعني، مش ناس خارجه سليمه، دول خارجين طاعه لله وللرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتعويض ما حدث بالامس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع انه ابو سفيان رجع له قال لا ما نرجعش، نستنى بقى، وقرر القتال. لكن بعد يشوف ايه الموضوع، هل هم ركبوا الخيل ولا ركبوا الجمال؟ لو ركبوا الخيل يبقوا جايين، ولو ركبوا الجمال يبقوا راجعين. فراح اللي بعته النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم، لقاهم ركبوا الخيل، عرف انهم راجعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصر انه يبقى 3 ايام بين الناس اللي معاه دول، علشان ابو سفيان وغيره وغيره يحس ان هم لا زالوا على قوه مستعدين للقتال. الموقف كده طبعا رجع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف كان صعب جدا جدا على الكل. واحنا اذا تاملنا في الموضوع بنستغرب، طب ليه؟ طبعا ما فيش ليه وما فيش لا وما فيش كيف وما فيش اين، لكن كتامل بس. ليه دي بانت كلها في القران اللي نزل بعد كده. طبعا انا بعتقد واللي باين انه ما كان يجب ان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم بكلام نزل بعدين بقى، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الكلام اللي قاله سعد بن معاذ واسيد بن حضير لما قالوا لهم اكرهتموه على الخروج، لما يستشير ويقول رايكم راينا نخرج بس، انما الحماس ده والضغط ده مش مظبوط. دي حاجة. الحاجة التانية، عصيان فئة قليلة أصابت الكل بالضرر اللي هما فئة الرماة. الحاجة التالتة، إنه نية العبد أساس. بداية القتال كانت النية فيها إيه؟ خالصة وصادقة. اتحولت النية لإيه؟ الغناء. كده تريدون عرض الدنيا. شوف لما يقول اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. الايات اللي نزلت بقى في مساله غزوه احد كلها ايات بتعلم، تنبه، بتبين الحكمه في اللي حصلت، ان ربنا سبحانه وتعالى عاود يتخذ منهم ايه؟ شهداء. وكمان يعلم الذين ايه؟ صبروا، يبانوا يعني. وكمان يظهر نفاق المنافقين ان يتقال لهم قاتلوا او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على حمزه قرر المثلى، وقال لئن أظفرني الله تبارك وتعالى بقريش لأمثلن بهم مثلة لم تسمع بها العرب من قبل. فنزل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لما قال لا كيف يفلح قوم أذموا نبيهم نزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكأن ما حدث في غزوة أحد كان تعليم تدريب تمحيص اختبار ابتلاء دروس مستفادة، وكانت غزوة أحد هي الغزوة الوحيدة اللي انهزم فيها المسلمون. ربنا قال لهم بعدما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم لكنه عفا ولقد عفا عنكم. فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل البيان للخطأ اللي حدث وبيلحقوا مباشرة بالعفو عشان دول ما يستحملوش. واحنا قلنا قبل كده يا جماعة كل ما حدث من الصحابة من أمور خلاف الأولى حدثت عشان احنا ايه نتعلم وقد عفى الله عنهم. فما من حاجة إلا ايه زي الثلاثة الذين خلفوا عفى الله عنهم، زي أبو لبابة وموضوعه وحنحكيها في غزوة تبوك عفى الله عنه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فإذا معنى كده إن كل ده قضاء وقدر ومكتوب، وكان ممكن إن جبريل ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما تخرجش في أحد، كان ممكن، وكان ممكن النصر يستمر اللي حدث. 3000 شردهم 700 حصل. لو فضل الرومان مطرحهم والمسلمون ما جريوش على الغنائم، ما وطاش على الارض، ما بصش في الارض ولم، ما كانش تمكن خالد بن الوليد انه يحوطهم ابدا، لان الرومان وقفنه بالمصاب. كان النصر حدث وكان النصر تحقق. فكل ده تعليم وتدريس، وكانت الهتاف اللي في بدر أحد الهتاف اللي اخترعه حمزة يوم أحد كان غريب أوي في البداية. كان أمت يعني موت، يعني اقتل أمت. لما قال كده وبشوا معاه وانطلقوا معاه بشجاعة وبصدق وبإيمان وبتضامن واتحاد وبصبر حدث النصر. أول ما بصوا للدنيا بقى وأول ما حدث العصيان حدثت للأسف الشديد الهزيمة. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله نستكمل العبر من غزوة أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا وسامحنا وتب علينا ونجنا وارض عنا. اللهم يا أكرم المسؤول أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، واجعلنا نتلوه كما يجب وكما ينبغي وكما تحب وكما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.